حديث بيوتهم في حديث آخر في أثر آخر يرويه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود أنه كان في بيته وعنده رجلان فأذن لصلاة الظهر فتهيأ لها ثم خرجوا جميعا فما وصل المسجد إلا وبدأ الناس يخرجون من المسجد صلاة انتهت فعاد بهما إلى البيت وصلى بهما جماعة في البيت